أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة التوبة والبراءة. قلنا أمس في قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذا اللي سبق معناه في الفتنة التي كان موجود وأصحابها. وقلنا المنافقين كانوا موجودين في جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ومنهم أيضا فئة أخرى، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، أي لا توقعني في الفتنة أي في الإثم. إذا رأيت جواري الروم ووقعت في الزنا أو ارتدت إلى دينهن طمعا فيهن. هذا صنف آخر من غير الأولين اللي سبقوا معنا أمس. الآن هذا صنف جديد يقول: قال يا رسول الله أذن لي، أنا ما أقدر أسافر معك للقتال وكذا. ليش؟ قال: والله أنا أخشى الفتنة، قد أروح وأشوف البنات بني الأصفر. وقال بنات بني الأصفر ويفتنوني يعني، وأضطر أني أزني أو أشي أو أرتد إلى دينهم من جمالهم وحبهم وكذا. يعني ريح، أنا ما أبغى القتال هذا والجهاد أنا مهما. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، أي هذا القائل وأضرابه من المتخلفين المعذرين هم يعني سقطوا في الفتنة. الفتنة هي هذه اللي هو فيها الآن، التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعدم الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم، هذا المخلفين. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال سيد قطب: ونعم ما قال والتعبير برسم يرسم مشهدا كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها المفتتون أو المفتونون، وكأن جهنم من ورائهم تحيط بهم وتأخذ عليهم المنافذ والمتجهات فلا يفلتون. انتهى. إن تصبك حسنة مثل نصر وغنيمة تسؤهم، تغمهم وتؤلم قلوبهم، يقال ساءه ضد سره. وإن تصبك مصيبة مثل قتل في من معك من المؤمنين يقولوا قد أخذنا أمرنا، يعني هيأنا لنفوسنا أسباب السلامة من قبل بتخلفنا عن الجهاد، ويتولوا وهم فرحون بما هم عليه من المخالفة للمؤمنين وترك الجهاد معهم، وفرحون بما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدو له، ورجاء لضعفه واطمئنانا إلى قوة الكفار وركونا إليهم. هؤلاء الآخرين يعني الآن يجتمعوا كلهم، كل الأصناف اللي سبقت معنا تجتمع في هذه النتيجة. إن تصبك حسنة تسؤهم، إذا انتصرت على الكفار وعلى المشركين وكان هناك نصر للمؤمنين هذه يعني تغمهم، يأتي إليهم الغم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والمؤمنين انتصروا. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة. ولذلك عندما أصيبوا المسلمين في أحد كان هناك فرح كبير عند المشركين وعند المنافقين وعند اليهود الذين كانوا في المدينة، لأنهم رأوا أن هذا يعني بداية نهاية محمد صلى الله عليه وعلى آله، وأن هناك انتقام، وأن هناك يعني أن هناك من وقف، أن الآلهة وقفت الآن. ولذلك أن أبو سفيان لما انتهت معركة أحد وقال اعلى هبل، يعني طلع على أعلى مكان كان موجود هناك ويصيح به على صوته اعلى هبل، يعني ارتفع، أعدنا لك يا هبل مكانتك الآن بعد النصر هذا على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: من يقوم يقول له بل الله هو أعلى وأعز وأعظم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، ما قد دبرنا أنفسنا وانتبهنا لأنفسنا، ما دخلنا في هذه المشكلة يكون أنهم قتلوا وانهزموا في هذا القتال، احنا دبرنا أنفسنا، ما انخرطنا في هذا الاتجاه اللي هم فيه، فسلمنا، لأن هدفهم هم الآن السلامة لا أكثر ولا أقل. يريدوا أن يكسبوا ويريدوا المغنم، ربما تأتي، لكن لا يريد المغرم، وهو لابد أن يكون مع المغنم مغرم. أما أن يكون مغنم فقط، فهذا حتى في البيع والشراء أنه لا يجوز بلا مكسب فقط. فكذلك القتال أو الحروب أو كذا، لابد مع المغنم أن يكون مغرم، يعني لابد أن تكون معرض للقتل ولغير القتل والجرح وكذا. إذا كان أنت دخلت في قتال مع الله ومع رسوله، تريد أن تقاتل أعداء الله وأعداء رسوله، فلا بد أن تكون مستعد، إما النصر وإما الشهادة، فلا بد أن يكون هناك، أو أن يكون النصر مقابله الشهادة، هذا المغنم مقابله المغرم، يعني الشيء الشهادة هي نعمة، ولكن يقابلها الألم، القتل والجرح، ما فيه مجال، ما فيه آخر، ما فيه شيء آخر غير القتل. ما المؤمن ما له إلا ثنتين، ما له ثالثة، أما نصر وأما شهادة فقط. ولذلك أن الدول أو الجيوش التي واجهت المسلمين، يعني الخطط والتكتيكات الحربية وهذه كلها تنهار أمام قوة المجاهد في سبيل الله الصادق مع الله سبحانه وتعالى، ما فيه مجال أمامه، لا يسمح له بالهزيمة. الهزيمة معناها ارتداد والعياذ بالله، من ولى دبره هذا ارتد عن الإسلام، إلا متحيز، قال الله سبحانه وتعالى، إلا متحيز إلى فئة، كان أثناء المعركة ففيه فئات هنا وهنا، فوليهم يعني يلتفت ويذهب، ولكن ذاهب إلى فئة أخرى من المسلمين. فلا يوجد في الثقافة الإسلامية، ثقافة المسلم، ثقافة القرآن، ثقافة السنة النبوية، ثقافة رسول الله، ثقافة أمير المؤمنين، ثقافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لا يوجد فيها شيء اسمه الهزيمة. ولذلك لما كانت هزيمة أحد، قتلوا المسلمين، لم ينهزموا، لم يولوا الدبر. الذين ولوا الدبر يعني عاتبهم الله سبحانه وتعالى وقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم وليتم مدبرين، ولكن قال الله سبحانه وتعالى ثم عفى الله عنه. إذن هناك معصية قد حدثت من هؤلاء الأصحاب الخلص، من هؤلاء الناس الذين لهم عند الله سبحانه وتعالى المكانة العظمى، ولكن الله سبحانه وتعالى غفر لهم في هذه ثم استعاد. ولذلك أنه في آخر المعركة استعاد المسلمين ولاحقوهم وانطلقوا خلفهم، فاستعادوا النصر في هذه المعركة، لكن نصر بعد ما وقع من قتل في المسلمين وما وقع من، لاحظوا أن كل اللي حصل في المسلمين قتل أو جرح، ولم يكن هناك أسر، ولم يكن هناك يعني. أما من ولى الدبور فقد عفى الله عنه. وكذلك في حق حنين سبق أن تحدثنا فيها، لما انهزموا المسلمين في معركة حنين، يعني ثبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كما ثبت في أحد، ولذلك أنهم كان الشيطان ومن معه كانوا يعني يرفع الصوت، قتل محمد، قتل محمد. واحنا قلنا البارح، قلنا دائما ان الراية هي المرجع للجيش، فاذا وجدت راية فهي مرجع للجيش. الان اذا وجدت القيادة، الان ما عاد فيه رايات ولا شيء، الان فيه قيادة. اذا كان فيه قيادة واعية، قيادة عندها الحنكة وعندها الاسلوب يعني العسكري المميز النفسي، كلها تكتمل فيها، فهذا هو اللي يحقق النصر. فكذلك في حق حنين، في أحد كانوا يصيحون المشركين ضرب الناحية النفسية للمسلمين، قتل محمد، قتل محمد، فاضطربوا المسلمين وخافوا وتفرقوا. وكذلك في حنين لما صارت الهجمة عليهم أول ما دخلوا في الشعب، وكان الهجوم عليهم من كل اتجاه، ما كانوا مستعدين، ولم يكونوا على ثقة من الله، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، يعني ما كنت في ما كنت مع الله، لكن بدر لما كنت مع الله يعني في بدر ونصركم الله في بدر وأنتم إيش؟ وأنتم أذلة ضعاف، لكن لما كان توكلكم على الله سبحانه وتعالى وثقتكم في الله سبحانه وتعالى نزل الله سبحانه وتعالى النصر بالملائكة وبالقوة وبكل شيء. لكن لما أتيتوا في أحد قال الله سبحانه وتعالى حتى يبين لنا سبب الهزيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تفرقت القلوب، والقلوب إذا أفترقت خاصة في القتال إذا تفرقت القلوب دخلت المشاحنة، دخل الاتجاهين وتصادمت واختلفوا. فكان هذا ما حصل في أحد لما نزلوا أهل جبل الرماح ودخلوا في كذا على أساس الغنائم حصلت الهزيمة. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون بالسلامة هم سلموا. واحد اثنين أن النبي صلى الله عليه وآله ومن معه من المسلمين انهزموا أو أصيبوا بمصيبة، فهم الآن يعني فرحون بهذا الشيء لأنهم ضد هذا الدين. قل يا محمد لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما هو خير لنا في العاقبة فكتبها الله لنا، لا لأنه خير لنا، هذا الذي أصبنا به من القتل ومن الجراح ومن كذا بالنسبة لنا كمؤمنين هو خير لنا. فليست المصيبة هنا، المصيبة بالنسبة للمؤمن هي مصيبة الدين، المصيبة بالنسبة للمؤمن هي مصيبة الدين. فإذا كان المؤمن في سلامة من دينه فلا يبالي. يقول الأئمة سلام الله عليهم والعلماء المسلمين وصحابة قال يعني إذا كنت على يقين من ديني فلا يهمني أي كيف كان مصرعي، إذا كان أنا في سلامة من ديني وفي تعاملي مع الله سبحانه وتعالى. فالمسألة مسألة الإسلام والتمسك بالدين هو قوة، ليست ذلة، فالتمسك بالدين هو القوة وهو الأساس في النصر. كل ما كان الإنسان متمسك بالله سبحانه وتعالى صادق، التمسك اللي قال الإمام زيد بن علي سلام الله عليه السلام قال اليقين ثم القتال، التبصر ثم القتال. ما يأتي واحد بجهل ويدخل يقاتل لا يعرف ما إلى أين وعلى ماذا ولماذا يقاتل، لابد أن يكون الإنسان يعرف أنه داخل في قتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله، مع جيش المسلمين، مع هؤلاء الذين لهم الحق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذين يبحثون عن النصر وعن الحق. توسعوا يا شباب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما هو خير لنا في العاقبة فكتبه الله لنا لأنه خير لنا. هو مولانا، أي الله سبحانه وتعالى هو مولانا، مدبر أمورنا ومحسن رعايتنا ومتولي مصالحنا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ليكلوا أمرهم إليه يدبر لهم ما شاء، فلا يفرح الجهاد حذرا من المصيبة. وهذا أمر للمؤمنين أن يتوكلوا على الله لا على غيره. من توكل على غير الله خسر، ومن توكل على غير الله خاب، ومن توكل على كل قوة على وجه الأرض لا تعادل غلامة أظفر إلى قدرة الله وقوة الله سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بس بإيش؟ بإذن الله. فإذا كان الإنسان المؤمن بالله متوكل على الله فهذا هو النصر من الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل حياتنا وفي كل أمورنا. فمن توكل على الله كفاه الله، من توكل على الله حق توكله كفاه الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله لو توكلتم على الله حق توكله. احنا قلنا ان الثقة في الله صعبة في حياتنا اليومية، الثقة في الله، لأن الثقة في الله معناها خلاص انت خرجت من مسألة البشرية ومن الحاجة للناس ومن العوز لهذا أو هذا، إذا كان هناك ثقة في الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: لو توكلتم، بما معنى الحديث، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طيب، لا، ليس لها أي قوة وليس لها أي قدرة وليس لها أي إمكانيات. تغدو خماصا وتعود بطانا، تخرج من أعشاشها وهي جائعة، ولكن على من؟ متوكلة على الله سبحانه وتعالى الذي لا يغفل عن شيء، لا يغفل عن طائر ولا عن حوت ولا عن ابن آدم ولا عن أحد. يخبرني أحد العلماء شفاه الله وعافاه، لكم السلام، قال: كنا في زمن فوصلت بنا الحاجة، قال: كنت أنا مع ناس في هجرة، بعد ما هاجرنا قال من اليمن وخرجنا أيام، قال: فكنت مع ناس معهم فأصيبوا أولادي بمرض، قال: ووضع الناس كلهم مزري، وضع الناس كلهم مزري، عليكم السلام، ما يعني وضع حرب ومتشردين في الجبال وكذا وكذا، قالوا: أنا مع هؤلاء الناس. قال: فاستدعوني، قالوا: يا فلان، يعني أولادك مصابين بمرض وإحنا هاربين من المرض ومن الحرب ومن كل شيء تجمعت علينا كلها، فنخشى أن أولادك يتسببوا في عدوى لأولادنا، فإذا تكرمت أن تنزاح شيء بسيط أنت وأولادك إلى مكان بعيد، يعني في جرف نفس، قال: كلنا إحنا في الجبال كلنا، يعني. قال: فتكاثرتها في نفسي ورأيتها يعني أكبر من الجبال، لأني أنا معهم يعني أبحث عن السلامة مع الجميع، وعندما أخذها بالمنطق فيها ناحية منطقية، لكن أبدا الذي تراكم عندي أني حسيت بنوع من الغبن، وإذا هم فقراء وأنا فقير. قال: فأخرجت بأولادي وزوجتي إلى أحد الكهوف في الجبل أو إلى، قال: لا أملك من الله شيء، حتى الماء ولا شيء. قال: فأخذت الأولاد والبنات وأولادي كلهم وزوجتي والتجأنا إلى جبل، ولكن ما التجأنا إلى الجبل ولا التجأنا إلى الجرف، قال: التجأنا إلى الله. قال: فدعيت الله، ولكن دعاء صادق على ثقة قاطعة في يقين أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعني. قال: فما هي إلا دقائق، والله الذي لا إله إلا هو يحلفه صادق، والله الذي لا إله إلا هو، أن الذهب جنيهات أمامي، قال: ولا أنظر إليها، ما عاد أبغاها، أبغى ماء وأكل، وإن الجنيهات أمامي يعني مرتبة ترتيب كأنك أنت اللي وضعتها ورتبتها. قال: فأخذها وأبكي من فرحة الاستجابة، ولكن ما أفعل بها في ذاك اللحظة. قال: وإذا شخص على سيارة يوم أتى ووقف ونزل تقريبا برميلين ماء وكيسة وكيسين طحين وتمر، قال: وإذا أنا الغني والناس كلهم قدهم راجعين إلى عندي. هذا رجل لا زال حي إلى الآن، هذا رجل لا زال حي إلى الآن، سيد سيدي إبراهيم المؤيد. هذه القصة حدثت لهذا الرجل العظيم أيام أول ما كان في نجران، يوم كانت الطائرات تضرب نجران الأيام، ولا زال حي يرزق. فهذه قصة من القصص الواقعية التي حدثت، وأنا أرويها عن هذا السيد العظيم الجليل شفاه الله وعافاه، ورجل آخر من نفس اللي لا زال موجود الآن وهو عبادة. كان في ليلة عيد، والله لا أملك من الله شيء، قال: وأولادي منتظرين يخرج السوق يتقضوا مع الناس ويأخذوا لهم ثياب ويأخذوا لهم كل شيء، وأنا قال: ما أدري إيش أسوي، قال: ما أدري يعني منين أجيب، لا أملك شيء. قال: فكنا، أنا أعرف البيت اللي كانوا فيه، قالوا: عادي يعني الناس إذا هم يجلسوا في صالة ولا في مكان مفتوح، لا إحنا عاد إحنا قال في الغرفة، عاد إحنا مغلقين، هذه لا شيء بينزل ما يدخل. نعم. قال وأثناء وإحنا جالسين أنا قال الأولاد مساكين يعني يقولون عندي شيء وأنا ما عندي شيء، ولكن عندي ثقة لا يزعزعها مزعزع في أن الله سبحانه وتعالى سيرزق. قال وإذا منديل، تخبروا أول كان في مناديل النساء يلبسوها، قال وإذا منديل شيط وإذا هو في البيت، قال فأقوم وإذا فيه 3 جنيه. هذا سيد عبد الرحمن عامر الرحمن صلاح، 3 جنيه أو ما أدري كم. قال والله الذي لا إله إلا هو أني خرجت وتقضيت، لا زاد ريال ولا نقص ريال. يعني فالثقة، قلنا الثقة في الله هذه في أشياء بسيطة، لا ثقة في الله سبحانه وتعالى لا ليس لها يعني حدود، الثقة في الله سبحانه وتعالى. لكن متى نستطيع أن نثق في الله؟ هذه الإشكالية، لأن عملنا سيء صعب جدا أن احنا نثق في الله. أنت الآن ارتكبت، جيت أنا وسبيت أحد الأخوان وتكلمت فيه وكذا وكذا، وقالوا نبغاك تروح للرجال ذاك، كان قام منك يعني واسطة عنده أو شيء، أخي عادني سبيتها البارح والله ما طريقة رجع عادني أسأتي له. فهذه مشكلتنا، نسيء مع الله سبحانه وتعالى ويا الله، ونرتكب المحرمات ويا الله. فأنا يستجاب لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا يستجاب لكم، نطعمه حرام، مشربه حرام، نآذي الناس، ناخذ أموال الناس، ناكل حقوق الناس، هي أعراض الناس متطاول بي. ويا رب صعب جدا، يعني لابد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أي إنسان عمل إلا عمل خالص. أدري من الأخوان البارح أرسل لي مقطع للدكتور عدنان إبراهيم، مقطع ويبكي فيه ويتحدث عن أحد العباد وكذا، كان يعبد الله على طول، فلما توفي يعني كان خايف قبل الموت، مع أن الرجل يعني يعبد الله. قال فرآه ابنه بعد لما شاف فيه من الخوف، قال قلت يا أبي بشر عسى إن شاء الله أنك نجيت وكذا. قال آهن يا عبد الله، لو يعني لو علمت ماذا قابلت. قالوا هذا يعني يعتقد فيه أنه كده من الملائكة. قال فكان أبوه في الحلم طبعا يشرح له، قال ماذا هناك يا أبي، يعني إذا كان أنت في هذا فكيف نكون إحنا يعني. قال والله أن أبوك تمنى لو كان كذا وكذا ولا وصل إلى الحساب الذي وصل إليه. قال حاسبني ربي، فقال ما يا فلان ماذا قدمت؟ قال يا ربي أنا قدمت 40 حجة حافي على رجلي. قال لم تقدم. قال يا رب يعني قدمت 40,000 درهم من عرق جبيني كنت أتصدق بها. قال لم تقبل. قال ماذا قدمت غيرها؟ قال يا رب عبدتك منذ يعني أنا توفيت عمري 70 سنة وأنا ابن 10 سنوات يعني 60 سنة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلاة وصيام وكذا وكذا. قال لم تقبل. قال فعرفت أنني إلى النار والعياذ بالله، فبكيت وهناك ما عاد ينفع البكاء. قال يا فلان ألا تذكر شيء غير هذا؟ قال والله يا رب. قال ألا تذكر يوما من الأيام وأنت تمشي في شارع في طريق فرأيت حجر فخفت أن يتأثر بها المسلمون فأزحتها؟ قال بلى يا الله. قال غفرت لك به. فالمسألة مسألة ثقة في الله وتعامل مع الله، فإذا كان عمل الإنسان خالص لوجه الله فلا يتقال لو كانت ربع تمرة اللي قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان شقفة من تمرة رباها الله عنده حتى تكون كجبل أحد. لأيش؟ لأنها كانت بصدق وبثقة في الله سبحانه وتعالى وبإخلاص. قال يا رب يأتي يوم القيامة بالمجاهد الذي جاهد في سبيل الله، فيقول يا رب جاهدت فيك وقتلت فيك، فيقول كذبت، فتقول الملائكة كذبت، إنما جاءت ليقول إنه قال أنك شجاع وقد قيل انتهى. الله لا يريد إلا عمل الخالص لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. إذا لابد من عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن هناك إخلاص للعمل فلا فائدة منه. إذا كان هذا مثال يعني اللي قلناه مثال. فلو يأتي أحدكم من السماوات والأرض عمل صالح ولكن غير إخلاص بغير نية سليمة بغير اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلاله بغير مطابقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى لا شيء. ضربنا أمثلة يمكن دائما أكرر هذا المثال في الحج. الله الآن خلونا نضرب مثال برمضان. الآن ستأتينا العشر الأواخر الفضيلة وسيتوجه الكثير من المؤمنين للعمرة. البعض أمه في البيت مريضة أو أبوه في أمس الحاجة إليه أو أولاده وزوجته ما معهم من يقوم بهم أو يحفظهم. فتقول له الأم لا تروح أنا في حاجة كبني. قالها تفج أشوف للعجوز تبغى تمنعني من طاعة الله. أنا رايح العمرة 27 رمضان هذا يروح إلى 27 رمضان تلعنه الملائكة إلى تشبع لعن ويرجع. كاف فيهما فجاهد يا رسول الله إني أبغى أجاهد. قال هل لك من أبوين؟ قال لي أم يعني أبغى أجاهد مع محمد بن عبد الله. قال لا أنت ضاحك أمك على السرير خير لك من هذا الكلام كله. فهذا مثال. يذهب البعض منا يعتقد أنه ذاهب في طاعة ويعتقد أنه في خير العمل ولكن لا يوجد إخلاص ولا يوجد علاقة مع الله سبحانه وتعالى فيصبح الشيء مردودة عكسي تماما. يحج يعتمر يسوي. هذا مثال بسيط لأنه يتكرر معنا سنويا. وأعرف كثير يأتوني يقول إيش رأيك أبغى أحج لكن الوالد قال لا. مدام قال لا الوالد أنت حجك الآن عند والده. حتى يصل والله بالبعض منهم إن حتى يبرر لنفسه ليش؟ لأن الشباب رايحين. هذا المسألة مسألة حج أصلاً. مسألة الشباب طالعين وأنا أجي وش تبغى أنا أجلس أسوي فيه هنا؟ الله إذا شفت الحجاج بكيت أبك من دم. ما المسألة مسألة ما عاد حج. المسألة مسألة الشلة رايحين أبغى معهم. طيب الأبوك قال لا تروح. قال طيب بس إني أنا أبغى عبادة. طيب حتى ولو كانت عبادة العبادة الأولى أنك تبقى مع والد إلا في حالة واحدة وقالوها الفقهاء يعني إذا كانت حجة الإسلام ولا يعني لها شروط أخرى. أما لا بالله مجرد يعني نافلة. يا رجل قال يا رجل ترى يعني الوالد ما هو ثقة شو بين توصل ترى الوالد يعني تراه مخوش. سبحان الله حساس تبرر نفسك شيء تتطاول على أبوك حتى لو كان يعني الله سبحانه وتعالى قال حتى لو كانوا مشركين. لو كان أبوك هذا مشرك عليك أن تطيعه وعليك أن تصاحبه في الدنيا معروف. أما هذا أب مصلي صائم وكذا فيأتي نرى الشيء يعني الشيء العجيب. طيب لا تروح لأنه لا يصح حجك هذا متعب مالك فيه شيء. قال شوف لنا مخرج شوف لك معصية تركبها مخرج غصبا. طيب وين فلان؟ قال والله حج. وجدت أمه مسكينة تشوف لها أي واحد يوصلها مستشفى تشوف أبوه مسكين تدور لها أي واحد يروح يجيب له مقاضي تشوف يعني وضع مزري. وهو الأخ لأنه رايح في طاعة الله أي طاعة الله. فلا بد أن نعرف أن الدين أو العمل لا بد أن يكون لله خالص. فإذا لم يكن لله خالص لو جلس الإنسان يعبد الله ألف سنة وألف سنة وألف سنة على غير يقين وعلى غير بصيرة فما هناك إلا بس إرهاق. اللي قلنا كم من مصلي ليس له من صلاة إلا القيام والجلوس وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الظما والعطش وكم حاج ليس له من حجه إلا الغرامة إذا زد السر ولا شيء تأكثر ولا أقل. نعم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل على الله يأتي متى؟ إذا صحت العبادة. إذا كان الإنسان عبادته صحيحة اللي قلنا في الصلاة ودائما نكررها، من أراد أن يعرف أن صلاته مقبولة فالاختبار موجود، اختبار القياس ولا التحصيلي موجود على طول، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن كان صلاته تنهى عن فحشاء والمنكر فهي صلاة صحيحة ومقبولة، ومن كان صلاته لا تنهى لا عن فحشاء ولا عن منكر فليس هناك من صلاة. هذا الاختبار للصلاة، من أراد أن يعرف أن صلاته مقبولة فعليه أن يجرب هذا الاختبار، إن رأى أنه لا زال يأذي الناس، يأخذ أموال الناس، يأخذ حقوق الناس، يتطاول في أعراض الناس، يعق الوالد، يعق الوالدة، هذا ما سوت صلاة شيء، ما مع إلا التعب، ربما أسقط حكم لا أكثر ولا أقل، أسقط حكم أن يصلي. إذن فالتوكل على الله هذا شرط حتى نعرف أن نعيش في الحياة الدنيا. ولذلك لاحظوا عندما تشتد على الإنسان، يأتي الإنسان والعياذ بالله كارثة أو مصيبة أو كذا، يعني يدعي من قلب يا الله يا الله، ودعاء إذا مسهم الضر فإلى الله يجأرون خلاص. لكن إذا زانت الأمور ملحوق على الصلاة يا رجال، ملحوق على الصلاة، ملحوق على كذا، لكن إذا كان في حاجة، وهذا يعني من قلة حيانا مع الله سبحانه وتعالى، إذا كان في حاجة شفته حتى بعد الصلاة يا الله يا الله ودعاء وكذا، ويا ناس بالله يا جماعة عاونوني بالفاتحة، عاونوني بقوله والله أحد، ليش قال معي وحدة معي، وعاونوه الناس وتيسرت الأمور وانتهى، تيسرت الأمر، بيجي بكرة ويقول انتبهوا سووا خلاص انت أخذ اللي يريد. فهذه الإشكالية، إشكاليتنا إننا نعيش على أننا خارج إطار، خارج الإطار هذا. إحنا يجب أن تكون عيشتنا كلها، حياتنا وقيام لماذا؟ أنت الآن عندما تأتي تصلي إيش تقول؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها، كل حياتي عملي وغير عملي، وكل يفترض وأن حياتي كلها لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى قدر الثقة في الله يكون التوكل على الله. لا يأتيني أحد ويقول أني أنا متوكل على الله، هو لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيء ويرتكب ويقول أنا متوكل على الله. أي توكل على الله؟ قل هل تربصون بنا تنتظرون أن ينالنا ونصير إليه إلا إحدى الخصلتين الحسنيين، وهما النصر أو الشهادة. قلنا هذا اللي للمسلم، ليس له إلا هذه، كل الخطط العسكرية وكلها تقف عند هذه النقطة. يقول أحد الضباط في الجيش الإسرائيلي في حرب 73، يقول كنا نواجه الجيوش العربية ولا نهتم به، الجيوش العربية الرسمية لا نهتم به، لكن قال إذا قابلنا العرب المسلمين الذين يحاربون بالعقيدة هؤلاء لا نواجههم إطلاقا، لأننا نحن وإياهم على نقيض، نحن وإياهم على نقيض، هم يريدون الموت ونحن نريد الحياة. المشكلة يعني مشكلة تماما. قال هم يريدون الموت، يأتي ليموت، أنا أصلا ما جيت إلا أبغى الحياة، أنا منتظر متى تنتهي نوبتي، أنا أرجع أبغى أرجع، ما أنا في داوي الموت، لكن هذا لا، ما حضر هنا إلا ليموت، كيف أتعامل مع هذا؟ فلذلك هذا هو إحدى الحسنيين، ما أمام المؤمن إلا إحدى الحسنيين، أما الموت وأما النصر. ولذلك أن المسلمين كانوا أيام كان هذا هو هدفهم. لا قل هل تربصون بنا، اليوم أهلكنا أنفسنا بالمطالبات ولا ينبشر. قل هل تربصون بنا أي تنتظرون أن ينالنا ونصير إليه إلا إحدى الخصلتين الحسنيين، وهما النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، يوقعه عليكم بأي سبب من أسباب عذابه أو بأيدينا، أما أن يكون عذابكم من الله سبحانه وتعالى أو بأيدينا بالقتل، نقتلكم ونهزمكم، فهذا هو من الله سبحانه وتعالى. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، بأن يأمرنا أن نعذبكم ويسلطنا عليكم بإجرامكم. فتربصوا إن معكم متربصون، معية الاشتراك في التربص وقته وإن اختلف متعلقة، وهو تعبير عن عدم المبالاة في تربصهم. فتربصوا بنا وانتظروا ونحن نتربص، لكن احنا نتربص ومعنى الله ومعنى قوة الإيمان التي أدت إلى أن توكلنا على الله. فلما كان إيماننا خالص لله وصدقنا فيه توكلنا على الله وتربصنا بكم وأنتم تربصتم، لكن تربصكم ما هو إلى شيء. فتربصنا لما كان إلى الله سبحانه وتعالى كان النصر من الله سبحانه وتعالى. فتربصوا إن معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا رئاء وتعمية على أهل الحد توهمون به النصح للدين، أو كرها عند الأمر بالإنفاق في سبيل الله. الأمر العموم لئلا يظهر نفاقكم، لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، والله إنما يتقبل من المتقين. حتى وإن أنفق، احنا قلنا أن الجهاد في الأصل كل ما ورد في كتاب الله جاهدوا بإيش؟ بأموالكم. قبل أن نقول جاهدوا بأنفسكم، جاهدوا بأموالكم. فالجهاد بالمال أشد من الجهاد بالنفس. فهؤلاء المنافقين كانوا يقدمون المال، عندهم مال فيقدموا المال رئاء، وحتى لا يقال أنهم منافقين وأنهم ضد المسلمين، لكن احنا معكم وها نحن ندفع معكم. وما منعهم أن تقبل منهم، نعم، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلهم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا، السلام عليكم.